ولذلك لم تحتد ولم يقع منها حداد ولم تقصد حدادها، فلم يقع المأمور به شرعا، والذي تعبد الذي أمرت به المرأة عبادة لله عز وجل وتقربا، فعلى هذا العبرة ببلوغ الخبر وليس بالوفاة. فهناك فرق بين الحداد وبين الطلاق من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. الحقيقة هذا الإعلام خطأ، اللي هو انتقال درس كتاب البيوع من نقل الزاد من جامع التنعيم إلى هذا الجامع بدلا من يوم الثلاثاء، هذا ما صحيح الحقيقة. ربما أن الإخوان استعجلوا، نحن قلنا فقط درس الجمعة يستمر درس النكاح على ما هو عليه، ودرس الثلاث باق كما هو، وليس هناك انتقال لدرس الثلاثاء، يعني درس الثلاثاء كما هو في جامع التنعيم يتنبهون عن الإخوان. وهذا الإعلان لا ينشر، الإعلان بنقل الدرس من جامع التنعيم إلى هذا الجامع يوم الثلاثاء يصبح ليس هناك درس، فيوم الثلاثاء باقي على ما هو عليه، يتنبهون عن الإخوان. ربما أن الإخوان أساءوا فهما في الدرس الماضي، نحن قلنا في الدرس الماضي أنه درس الثلاث على ما هو عليه، ودرس الجمعة يبدأ ويستمر وتتوقف الدورة بسبب الظروف الصحية، لكن بالنسبة لدرس الثلاث كما هو، درس الثلاث باق كما هو، فتنبهون عن الإخوان. وهذا الإعلان يعني لا ينشر، يعني نقل الدرس يوم الثلاثاء يبقى كما هو في التنعيم، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن إن شاء الله فقط يوم الجمعة يعني نستمر على هذا الوضع إن شاء الله. نعم. شكركم الله خبير الشيخ ونسأل الله لكم العافية. سائل يقول: ما الفرق بين قول الرجل لامرأته أمرك بيدك وبين توكيل الزوج امرأته في طلاق نفسها؟ كما ذكرنا هذا فيه تفويض، وإذا جعل لها الأمر بيدها أو جعل الخيار لها قال لها اختاري نفسك، إذا فوض إليها الأمر فهذا تفويض، وأما إذا وكلها فهو وكالة، وكل منهما له حكمة، الوكالة لها حكمها والتفويض له حكمه. وعلى هذا إن فوض إليها الأمر فالطلاق طلاق تفويض، وإن كان بالوكالة فطلاق وكالة، والله أعلم. انتهت الأسئلة؟ إن شاء الله. طيب طيب نقتصر على هذا، نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. إن شاء الله سيبقى الترتيب على هذا يوم الجمعة في النكاح في الطلاق، ويوم الثلاثاء إن شاء الله في كتاب الديوان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.